الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 13 من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد الجن. نواصل القراءة تحت عنوان تحديد القيمة الأخلاقية في إطار الإسلام. أساس الواجب والحسن والقبح في نظرهم العقل، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، لأن الحسن والقبح واضحان يدركهما الإنسان بالبداهة لموافقة الأول للطبع ومنافاة الثاني له، سواء كان الأمر متعلقا بالأشياء ذاتها أو صفاتها أو متعلقا بالأحكام. والأحكام الشرعية مبنية على الحسن والقبح العقليين، فهي ثابتة بالعقل قبل الشرع، والشرع جاء مؤكدا لما علمه العقل بالضرورة كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، لأنه قد يكون في الصدق ضرر وفي الكذب نفع، ومع ذلك يرجح حسن الصدق على نفع الكذب، وهذا موضع النظر، أي يحتاج إلى التفكير والتأمل، وقد يرجح العكس. وقد يأتي الشرع مظهرا لما لا يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا، كعدد ركعات الصلوات الخمس ووقوع رمضان في شهر معين، فإن العقل لا يعلم حسن مثل هذه الأمور وما فيها من مصلحة وفي عكسها من مفسدة، فالشرع أظهر للعقل وجود الحسن ووجه المصلحة والمفسدة، لذا قرروا أن الثواب والعقاب عقليان أصلا، فإثابة المحسن حسن وعقابه قبيح، وعقاب المسيء حسن وتركه أو الإحسان إليه قبيح، فإن ذلك مقتضى الحكمة، وإلا ضاعت الحكمة في أفعال الله ولكانت أفعاله عبثا ولعبا، وهذا يناقض قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والآن إذا قارنا بين الاتجاهين وجدنا أن أهم نقط الخلاف هي النقط الآتية: الأولى أن الحسن والقبح في الأحكام الشرعية مبنيان على أمر الإله ونهيه، والناس مكلفون بها بالرسالة في نظر الاتجاه الأول، والأمر على خلاف ذلك في نظر الاتجاه الثاني، إذ إن تلك الأمور مبنية على الحكم العقلي والناس مكلفون بها بالعقل لا بالرسالة. الثانية أن الثواب والعقاب وكثيرا من الأمور المغيبات ثابتة بالشرع في الاتجاه الأول وبالعقل في الاتجاه الثاني. الثالثة أن الشرع منشئ في جميع الأحكام في الاتجاه الأول، وهو مؤكد أو كاشف في الاتجاه الثاني. ونحن في الواقع لا يهمنا اتفاق هؤلاء أو اختلافهم، وإنما تهمنا حقيقة الموضوع التي نبحث عنها، ولا تدل هذه الاختلافات أو تلك على نسبية القيم كما يستدل بذلك بعضهم، لأن رجال الفكر عادة يختلفون في كل موضوع اختلافا كليا أو جزئيا، وذلك لاختلافهم في درجات الإدراك وزاوية النظر التي ينظرون منها، ولاختلافهم في الحاسة الخلقية والنضج الخلقي والتجارب الشخصية. وأخيرا فإن هذه الاختلافات قد ترجع إلى التطبيقات العملية، فهم قد يتفقون في قيمة من القيم من الوجهات النظرية، ولكن عند التطبيق يتخذون وسائل مختلفة، ومن ثم يختلفون في الوصول إلى النتيجة أو رؤية الحقيقة من جميع أطرافها، ومن ثم يختلفون في تقييم هذه الحقيقة أو تلك. ولكن أين الحقيقة الآن إذا كانت هي التي تهمنا؟ أهي مع الاتجاه الأول أم مع الاتجاه الثاني؟ في رأيي وحسب ما هدتني إليه دراستي حتى الآن، يبدو لي أن الحقيقة ليست بأكملها في جانب هؤلاء أو جانب أولئك، ذلك أن موضوعية القيم الأخلاقية متميزة تماما عن موضوعية العلوم الأخرى إذا نظرنا إليها من زاوية الموضوعية العلمية المتعارفة، وهي ليست مسألة شرعية تستمد قيمتها من الوحي فحسب، بل إننا نجد فيها خصائص مشتركة بينها وبين مختلف القيم الأخرى كالقيم الطبيعية والإنسانية والسماوية والاجتماعية والعلمية. إذن لا نستطيع أن نقول إن قيمتها عقلية صرفة كما يقول المعتزلة والموضوعيون من الفلاسفة، كذلك لا نقول إنها شرعية تستمد قيمتها من الوحي فقط كما يقول أهل السنة وخاصة الأشاعرة، لأن القول بالقيمة العقلية البحتة لابد من أن يؤيد بأحد الدليلين على الأقل، أحدهما الاستدلال الاستقرائي، ولكن لا يمكن تطبيق هذا على جميع الأمور الجزئية وخاصة بعض الجزئيات الخاصة بصلة الفرد بالله. والاستدلال الثاني هو الاستدلال الاستنباطي، ولكن نعجز عن طريق هذا الاستدلال عن تفسير جميع المظاهر الأخلاقية تفسيرا عقليا موضوعيا، كما أنهم عجزوا عن ذلك هم أنفسهم. ولكن هل معنى هذا أننا لا نستطيع قياس هذه القيم؟ لا ينبغي أن نستنبط من العجز عن قياس حقيقة ما بمعيار معين أننا نعجز عن قياسها بمعيار آخر، بل إن الشيء الواحد المعين يمكن أن يقاس بمعايير مختلفة متى كانت له خواص مختلفة. والقيم الأخلاقية من هذا النوع لها خواص متعددة، عقلية، علمية، موضوعية، ونفسية، وإنسانية، وسماوية، إلهية. ولهذا نستطيع قياس القيم الأخلاقية من زواياها القيمية المختلفة بثلاثة معايير عامة: معيار سماوي مستمد من الوحي وهو الرسالة أو الشرع، ومعيار أرضي علمي تجريبي، وأخيرا معيار إنساني وتدخل فيه الحاسة الخلقية والإحساس الجمالي والوجداني في الطبيعة الإنسانية. ولقد اعتد الإسلام بهذه المعايير كلها كما رأينا. إذن للقيم الأخلاقية جوانب متعددة، ففيها الموضوعية وفيها غير الموضوعية إذا نظرنا إليها من زاوية الموضوعية واللا موضوعية التقليدية. ولا ينقص من قيمة الأخلاق أنها لا يمكن تقويمها بالمعيار الموضوعي التقليدي، لأن المعيار السماوي معيار أيضا، والمعيار الإنساني معيار كذلك كالمعيار التجريبي العلمي. ومن هذه الزاوية تعد القيم الأخلاقية كلها موضوعية ولكن بمعنى آخر. ثم إن وجود القيم السماوية والأرضية والإنسانية في القيم الأخلاقية تدل على عظمة القيم الأخلاقية وعظيم قدرها. ثالثا، القيم الأخلاقية في الحياة العملية. ذهب بعض الفلاسفة أمثال شوبنهاور إلى التفرقة بين القيمة النظرية والقيمة العملية للأخلاق تبعا للتفرقة بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية. وقد أدت هذه التفرقة أخيرا إلى فكرة أن معرفة الأخلاق نظريا لا تقتضي تطبيقها عمليا. وذهب بعض الفلاسفة الآخرين أمثال سقراط إلى عدم التفرقة بين النظرية والتطبيق. والحقيقة كما تبدو في هذا الخلاف أنه إن صحت التفرقة من زاوية الدراسة النظرية فلا تصح من زاوية دراسة القيمة، ذلك أن القيمة المتكاملة للأخلاق لا تظهر بوضوح إلا عند الجمع بين الجانبين، لأن قيمة الأخلاق حقيقة واحدة لها جانبان: جانب نظري يدرك عن طريق النظر والتأمل العقلي، وجانب وجداني شعوري نفعي يدرك عن طريق التطبيق العملي. والإحساس بالأول يختلف نوعا ما عن الإحساس بالثاني، ولا غموض في هذا التقييم للقيمة الأخلاقية، لأنه لا بأس في تقييم أي حقيقة من زوايا مختلفة، بل هذا واجب إذا أردنا تقييم أي حقيقة أن نقيس قيمتها بموازين ومقاييس مختلفة إذا كانت لها قيم متعددة. ويمكن أن نعبر عن هذا التكامل بالحكمة الأخلاقية، لأن الحكمة هي الجمع بين فضيلة النظر وفضيلة العمل، إذ إن الإنسان مهما اقتنع بقيمة الفكرة عقليا فإن القيمة التي يحس بها بعد العمل بها في أعماق نفسه لا يمكن أن يكون كإحساسه بالأول. ولكن قد يتحول هذا الإحساس الأخير إلى مجرد نشوة حسية إذا لم يعتمد على اقتناع نظري أو لم يقم على أساس دافع عقلي. إذن قيمة الأخلاق تعد ناقصة إذا اقتصرنا في تقييمها على المقياس النظري، كذلك تعد ناقصة إذا اكتفينا بالمقياس الحسي العملي لتقييمها، لأن كل منهما يمثل نصف القيمة، وباجتماعهما تكتمل القيمة الحقيقية للأخلاق. ولكن المعرفة النظرية للأخلاق لا تستوجب التطبيق العملي كما يدعي سقراط، ذلك أننا نعرف في حياتنا قيمة أشياء كثيرة، ولكن بالرغم من ذلك نتكاسل عن اقتنائها أو العمل بمقتضاها. نعم، إن المعرفة بقيمة الشيء عامل مشوق ودافع إلى العمل به، ولكن ليس كل ما نتشوق إليه نفعله بالضرورة. والنتيجة التي ننتهي إليها من هذا كله هي أننا إذا أردنا أن نتذوق قيمة الأخلاق تذوقا حقيقيا فعلينا أن نجمع بين القيمتين، إذ إن قيمة الأخلاق تختلف عن غيرها كقيمة نوعية مستقلة تمتاز بما يجتمع في كيانها القيمة العقلية والوجدانية والحسية. ولهذا فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الأمرين عندما قال: عليك بالعلم فإن العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قيمة، والرفق أبوه، واللين أخوه، والصبر أمير جنوده. ثالثا، أهمية القيم الأخلاقية في الحياة العملية. وتظهر حقيقة القيمة العملية للأخلاق في النتائج العملية الآتية: الأولى، المعرفة والإبداع والاختراع وإتقان العمل. قد يبدو لأول وهلة أن هذه النتيجة غريبة على تطبيق العملي للأخلاق، لكن عندما نمعن النظر في فلسفة مفهوم ينبغي في التفكير الأخلاقي نجد تلك النتيجة طبيعية للتطبيق العملي للأخلاق، إذ إن هذا المفهوم يدعو إلى أمرين: أولهما البحث عن العمل الأخلاقي المثالي الذي ينبغي تنفيذه، وثانيهما البحث عن الطريقة المثالية التي ينبغي أن يتم التنفيذ بها. والبحث الأول يؤدي إلى المعرفة أو الكشف عن حقائق جديدة، والبحث الثاني يؤدي إلى الكشف عن مناهج وأساليب فنية للتطبيقات العملية. وهذه المثالية في البحث عن أنفع عمل للناس وأفضل طريقة لتحقيق الأعمال هي فكرة ملازمة للإنسان الأخلاقي، إذ إنه كلما يحقق عملا في ضوء هذه الفكرة يعود ليسأل نفسه: هل ما حققته هو العمل المثالي الذي ينبغي تحقيقه؟ وهل يمكن تحقيقه بصورة أكثر مثالية من الصورة السابقة؟ وهل هناك أكثر نفعا من السابق؟ وما السبيل إلى ذلك؟ وهكذا كلما حقق عملا مثاليا يبحث عن عمل أكثر مثالية كريمة، يبحث عن حياة أكثر مثالية وسموا، وذلك تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسفها، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرنا فيما سبق. ولا شك أن ذلك كله سيؤدي إلى الإبداع والإتقان في العمل والأداء والكشف عن حقائق جديدة واختراع وسائل لأداء أعمال عظيمة، إلى جانب أن الأخلاق تدعو إلى السعي إلى الأفضل واختيار البديل الأولى في كل الأمور، وكل ذلك وسيلة للتقدم الحضاري. ومن ذلك تظهر فائدة مفهوم المعيارية أو المثالية في التفكير الأخلاقي. ولا يحق لهؤلاء الذين يهاجمون التفكير الأخلاقي بدعوة أنه غير علمي، لأنه لا يخضع للمعايير العلمية الموضوعية، ويقولون إن الأخلاق المعيارية غير محددة، وإن مفهوم ينبغي مفهوم غامض غير محدد. والحقيقة كما تتبين مما سبق أن عدم محدودية مفهوم المثالية أو ينبغي هو من أهم مميزات هذا التفكير، لأنه هو الذي يدفع الإنسان إلى البحث الدائم عن الأعمال الأخلاقية المثالية، وهو الذي يدفع الإنسان إلى السمو والرفعة باستمرار وإلى الأفضل. الثانية، توجيه الذات الإنسانية وتوحيدها. عرفنا فيما مضى أن طريق الخير هو الطريق السوي، وهو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وأن الأخلاق الإسلامية توجه الإنسان إلى هذا الطريق وتدعوه إليه، لأنه طريق الفلاح والنجاح في هذه الحياة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعرفنا أيضا عندما درسنا الطبيعة الإنسانية وجود دوافع ونوازع مختلفة فيها، تتصارع هذه الدوافع والنوازع فيما بينها، وكل واحد يدفع الإنسان إلى تحقيق رغبته بدون قيد أو شرط. وبينا أيضا أن في الإنسان لمة الملك تدعو إلى فعل الخيرات، وفيه أيضا لمة الشيطان تدعو إلى اتباع الهوى وإشباع الغرائز الشهوية ولو ترك كل قوة من هذه القوى والنزعات، وفي ذلك شقاء للإنسان. يقول علماء النفس إن الصراع النفسي في داخل الذات من أهم أسباب الأمراض النفسية وتعاسة الإنسان في الحياة. فقالوا الأساس الأول في تكوين العقد هو الكبت نتيجة الصراع. وقالوا إن توحيد الذات هو وسيلة السعادة، وهو وسيلة القضاء على القلق والصراع والخوف. وقالوا أيضا إنه لازدياد سعادة شخص لا يجوز أن نزيد فقط من مجموع لذاته، وإنما نعمل أيضا على تحسين شخصيته وتقويتها وانسجام عناصرها وتوحيد وجهتها. ولهذا يرى بعض علماء التربية الأخلاقية الغرض من التربية هو تكوين شخصيات قوية متماسكة. والأخلاق الإسلامية بصفة خاصة تجعل المرأة يتغلب على نوازع النفس المختلفة، وتجعله كذلك يسلك طريقا واحدا، طريق الخير، قاصدا الوصول إلى الكمال الإنساني. ولذلك يكون الشخص الأخلاقي قوي الإرادة متوحد الذات، يسير في طريق واحد ويسعى لتحقيق غاية واحدة. أما الشخص غير الأخلاقي فتنتابه النوازع المختلفة، وتتشتت ذاته بين الاتجاهات المختلفة، ويصبح أخيرا ضحية الصراع النفسي وشتان بين هذا الشخص وذاك. وصدق الله العظيم إذ قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال أيضا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الثالثة اكتساب تنمية القيمة الإنسانية. تزيد قيمة الإنسان بقدر علمه بالمبادئ الأخلاقية، لأن الأخلاق من أهم مميزات السلوك الإنساني. ومميزات الإنسان عن سائر الحيوان، والإنسان يقاس بالإنسانية ولا تقاس الإنسانية بالإنسان. نعم، إن للإنسان كرامة مبدئية معطاة له من قبل الخالق منذ أن خلقه. مصداق ذلك قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم ليس بتسخير أمور له لم تسخر لغيره فحسب، بل هناك تكريم في خلقه، إذ خلقه في أحسن صورة، وصوركم فأحسن صوركم، وركب فيه من القوى والإمكانات مثل قوة الإدراك والتمييز وغيرها من القوى التي يمتاز بها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم بما تحمل من المسؤوليات الأخلاقية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وكانت الأمانة أن يميز الحق من الباطل والخير من الشر، وأن يعرف للحق حقه ويتبع الخير ويتجنب الشر في هذه الحياة، ويتحمل تلك المسؤولية. وبتحمله لها أصبح خليفة الله في أرضه لأداء الأمانة بحق مقتضى هذه المسؤولية، وأن يأمر الناس باتباع الحق واتباع طريق الخير، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. لكن إذا خان الإنسان تلك الأمانة وألبس الحق بالباطل واتبع طريق الشر بدل الخير وأزال عن نفسه تلك الكرامة ارتد إلى أسفل المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أما الذين يؤدون تلك الأمانة فيحتفظون بتلك الكرامة، ولهذا استثنى الله أولئك الذين يحترمون إنسانيتهم وكرامتهم فيعطون لله حقه ويتبعون طريق الخير، وبذلك يكتسب المؤمنون الصالحون العزة والكرامة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن كان يريد لنفسه الكرامة والعزة فليتقرب إلى صاحب العزة ومعطي الكرامة وليتبع طريقه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإن الله يرفع كل ذي فضل على قدر فضله ويؤتي أجره بقدر ما يعمل من الخيرات. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. ولا يمكن أن يستوي الإنسان الذي يعمل بالمبادئ الأخلاقية والذي لا يعمل بها، ولا يستوي الذي يعمل الخير والذي يعمل الشر. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. وقال: أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم إن الإنسان الذي يعمل بمقتضى القيم الأخلاقية لا تزيد قيمته ودرجته وجزاؤه عند الله فحسب، بل تزيد قيمته الإنسانية بين الناس، فيكون له الشرف والمكانة الأدبية في المجتمع، فيجد القبول والاهتمام به والمودة والتقدير من الناس. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغض جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. روي عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك هي القيمة الأدبية التي ينالها الإنسان المتخلق في البيئة الاجتماعية التي يحيا فيها. ولا شك أن تلك القيمة لا تقدر بثمن لمن يقدرها ويعرف قيمتها. ثم إن الأدب زينة الإنسان، وبقدر ما يتأدب مع الناس يوثق به ويعتمد عليه وتسند إليه المهام. الرابعة: القيمة المادية. عندما نعيد النظر إلى ما كتبناه في الباب الأول نجد أن التطبيقات العملية للقيم الأخلاقية تؤدي إلى كثير من المنافع أو القيم المادية. ولا أريد هنا إعادة ما كتبت في هذا المجال، ولكن أريد أن أستخلص مما كتبت قيمتين مهمتين لكل مجتمع في الحياة العملية، وهما القيمة الاقتصادية والقيمة الصحية. أما القيمة الاقتصادية فيغفلها الاقتصاديون ويخطئون عندما لا ينظرون إلى الأخلاق من هذه الزاوية ولا يهتمون بها. ذلك أن الأخلاق تدعو إلى عدم الإسراف والتبذير وإلى الجد في العمل وإتقانه وإلى العمل من أجل الناس، سواء أكان ذلك بالمساعدات المختلفة أم باختراع العلوم والآلات الصناعية التي تؤدي إلى نفع الناس عامة وقضاء حوائجهم أو حل مشكلتهم. ومن جهة أخرى نراها تدعو إلى عدم الغش والاختلاس مما يضر اقتصاديات الأفراد والمجتمع عموما. وباختصار القول تظهر قيمة الأخلاق الاقتصادية في ناحيتين: في ناحية الإنتاج، إذ الأخلاق تدعو إلى المثابرة وإلى مزيد من الإنتاج وإلى اختراع ما يفيد المجتمع ويحل مشكلته، وفي ناحية الإنفاق، إذ إنها تدعو إلى عدم الإسراف وعدم الإنفاق إلا فيما يجب الإنفاق فيه. ولا ينمو الاقتصاد إلا بهاتين الطريقتين: كثرة الإنتاج والاقتصاد في المصروفات. ثم إن الإنسان المتخلق يجد ما يسد حاجته عند الملمات، لأن الناس يقدرونه ويردون إليه عند ذلك، مثل إحسانه إليهم أو يعطونه دينا لثقتهم به، وهناك قيمة اجتماعية ينالها الإنسان المتخلق. أما القيمة الصحية فإننا عرفنا أيضا أنها تدعو إلى الابتعاد عن جميع الأمور والأفعال التي تضر الصحة مثل المخدرات والقذارة والفاحشة وكثرة الأكل والتنطع والتطرف في أي عمل، كما تدعو إلى الابتعاد عن الأماكن الموبوءة وعن الاتصال بالناس المصابين بالأمراض الخبيثة المعدية، ومراعاة النظافة، نظافة الظاهر والباطن والبيئة. وكل هذه الأمور من أسس الصحة، ولا يمكن أن يحتفظ الإنسان بصحته إلا بتطبيق تلك المبادئ الأخلاقية عمليا. هذا إلى أن للأخلاق قيمة عملية أخرى، وهي أنها تدعو إلى أن يكون الإنسان نشيطا مجدا فعلا يكسب رزقه بشرف وأمانة، وتدعو إلى ذلك إلى الجلد والصبر والثقة بالنفس وقوة الإرادة والسعي لمزيد من الإنتاج، لمزيد من الإنفاق والخير. وكل ذلك يؤدي إلى تحمل أعباء الحياة بالصبر والشجاعة دون التبرم والضجر، وهذا يؤدي بدوره إلى منافع وقيم مادية في مجالات الحياة المختلفة. الخامسة، القيمة المعنوية. إن أهم قيمة معنوية يؤدي إليها التطبيق العملي للمبادئ الأخلاقية هي الإحساس الدائم بالسرور والطمأنينة القلبية والشعور بخيرية الذات وخيرية المصير. ويمكن أن نعبر عن هذه الحقيقة بأنها الإحساس بالسعادة الروحية، وهذه الحقيقة نتيجة طبيعية للتطبيق العملي للأخلاق، ذلك أن الإنسان عندما يعمل بمقتضى عقيدته فيؤدي الواجبات كما ينبغي أداؤه، ويتجنب المحرمات، ويوجه طاقته نحو الأهداف السامية ويحققها خطوة خطوة وجزءا جزءا، يشعر عندئذ بأنه إنسان خير قوي الإرادة سائر في طريق خير نحو غاية خيرة. ولا يعوق إحساسه هذا ما يلاقي أحيانا في هذا السبيل من معوقات أو مشقات، بل يزيد إحساسه بالسعادة، لأنه عندئذ يشعر أنه يكافح من أجل خير نفسه وخير الإنسانية، إذ إن الإنسان الخير لا بد من أن يعمل لخير الإنسانية. يضاف إلى هذا ما يجد من التقدير الأدبي من الناس وهو سائر في هذا الطريق، إن هذا العمل بهذا الإحساس هو سبيل السعادة الروحية التي تلازمه باستمرار. أما الانهماك في الملذات على حساب الأخلاق فليس وسيلة السعادة، بل هو وسيلة الشقاء، ذلك أن الإنسان المنحرف يعثر دائما بالدناءة وتأنيب الضمير، وهذا سبب لإحساسه بالقلق والشقاوة. وهذه الحقيقة يدركها من يصغي عن قرب إلى أنين قلوب أولئك الذين انحرفوا عن الطريق السوي، ومن يقرأ كتاباتهم وأشعارهم. ولا ننكر أيضا ما يعبرون به عن ملذاتهم الوقتية، إلا أن ما يعانون من الشقاء النفسي والعذاب الروحي يساوي أضعاف ما يتمتعون به من اللذات أمام لذة الفضيلة، إن صح هذا التعبير، فهي دائمة لا تنقطع. وهكذا نجد أن الأخلاق طريق الإنسانية، ومن يخرج عن هذا الطريق تعاقبه الإنسانية. الإنسانية المكنونة في ضمير كل فرد أخلاقي، ومن سار فيها تكافئه بالسعادة الروحية، وهي أغلى قيمة تهدف الأخلاق لتحقيقها للإنسانية. وبعد هذا لنا أن نسأل، ما الهدف من الأخلاق، الفرد أم المجتمع؟ وما قيمة الفرد وما قيمة المجتمع في الاتجاه الأخلاقي في الإسلام؟ هذه النقطة جديرة بالمعالجة، لأنها تؤثر تأثيرا كبيرا في النظام الخلقي للحياة، ولهذا فهي تحتاج إلى معالجة مفصلة خاصة، وهذا ما سنحاوله في الفصل التالي. الفصل الثالث، القيم الأخلاقية بين الفرد والمجتمع. أولا، أهم الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية في الموضوع. هناك اتجاهان في تنظيم الحياة الاجتماعية وفقا للقيم الأخلاقية، أحدهما يجعل الصدارة للمجتمع والآخر يجعلها للفرد. والاتجاه الأول يرى أن يعيش الفرد من أجل المجتمع، وعليه أن يخضع لإرادة الجماعة خضوعا تاما في رأيها وغايتها، وإذا كانت له حرية النقد فذلك في مجال التطبيق لا في مجال النظرية، وإذا كانت له حرية العمل فذلك للبحث عن أنفع أسلوب لأداء أكبر قدر ممكن من العمل، لكن ينبغي أن يتم ذلك في إطار الواجبات العامة التي تفرضها الجماعة على الأفراد لتحقيق مصلحة للجماعة أولا، ولا قيمة للأفراد إلا باعتبارهم أداة خدمة وإنتاج للجماعة، لأن الفرد لم يوجد إلا من أجل هذه الغاية. أما الاتجاه الثاني فيعترف للفرد بقيمته وحريته ومسؤوليته، إذ لم ينشأ النظام الاجتماعي إلا لتحقيق مصالح الأفراد عن طريق الحرية وإزالة العوائق بين الأفراد، فقيمة المجتمع إذا مرهونة بقيمة أفراده، ولهذا يجب مراعاة مصلحة الأفراد واحترامهم، ولا ينبغي اتخاذهم أداة طيعة أو وسائل للإنتاج الجماعي. فضلا اقلب الشريط.